ويكره الجميع، يكره العرب بصفه خاصه لكونه بلسانهم، ويكره بغيرهم لانهم مقصودون مامورون مهيئون، ويكره لهم وعنهم يتعلمون ويتفقهوا في دينهم في العرب، فان لم يتيسر ذلك فبالترجم حتى يعلموا مراد الله منهم، وحتى ينيبوا اليه، وحتى يحذروا ما نهاهم عنه. وجدت فإن الذكرى تضع المؤمنين. وإذا أحسست من قلبي عدم الانتفاع بالذكرى فافتح نفسك، فافتح الإيمان. فالمؤمن ينتفع ويتذكر من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ويتحرك قلبه للخير ويتباعد عن الشر. وخوش المذكرون الله رأى خوش المذكرين. ومبشرين ومنذرين ودعاة للحق ومحذرين من الباطل وهم رسل ونذر ومبشرون ومذكرون وهداة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا وواهبا بإذنه إلى صراط مستقيم على الإسلام والسلام وهكذا العلماء العلماء بالله أنه يحسن ويراقبون ويعظمون أمره ونهيه هم أيضا خلفاء الرسل خلفاء الرسل يدعون إلى ما دعت إليه الرسل وينهون عن منهج الرسل ويذكرون بما جاءت به الرسل ويعظمون أمر الله ونهيه ويتأثرون بالرسل في أعمالهم وأقوالهم ويكون قدوة للعباد كما أن الرسل قدوة بل هو يقضي عليهم ان يلتزموا امر الله وعليهم ان يوضحوا الحق لعباد الله وعليهم ان يبشروا وينذروا ويذكروا حتى يكونوا قدوه اولى وعملا وحتى يخلقوا الرسل قدوه اولى وعملا فمن خالفهم قولا وخالفهم عملا فليس من اتباعهم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فاتباع الرسل هم اتباع الله اهل البصائر الذين يعملون بما يدعون اليه وينتهون عما ينهون عنه يقول سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا فقال انني من المسلمين هذا الرجل يدعون الى الله ويعملون الصالحات من اصدق الناس دعوه واكرمهم عملا واحسنهم خلقا وانصحهم لله عليهم الصلاه والسلام وكلما كان العالم على طريقهم وعلى اخلاقهم صار اولى بهم وصار اكمل خلافه لهم بامر العباد فالرسل بشروا وانذروا وذكروا وادوا ما عليهم وبلغوا رسالات ربهم عليهم الصلاه والسلام وجزاهم الله عنهم هم به الخير قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واتقوا الصالحين وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون قال تعالى واسال ان ارسل من قبلك من رسولا أجعلنا من دون الرحمن الآلهة يعبدون فهم بلغوا وأنذروا ووضحوا للناس أن إلههم واحد وأن معبودهم واحد هو الله الخالق لكل شيء المالك لكل شيء الغني على كل شيء سبحانه وتعالى الذي فوق العرش فإنه لكل مكان قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمته علما وأحصى كل شيء عددا وقدر على كل شيء جل وعلا وفوق العرش فوق جميع الخلق قد استوى على العرش استواء يجب الجلال وعظمت نفسه وبقت في انقلابه فانه في كل مكان لا تقرا عليها سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى ليمشي ليل النهار يقوموا حديثا والشمس والقمر وخلق الشمس والنجوم المسخرات بامره ألا له خلق والآمر تبارك الله رب العالمين

العبادة الذل والخضوع لله. تقول الأرض فريق معبد ومذلل قد وضعته الأقدام، وبعير معبد ومذلل قد رحل وشد عليه. فأنا إياك نعبد ونذل ونخضع لك تطيعون لأوامر ذلك يوم واحد، وإياك نستعين لنطلبك الأمر على أمور الدنيا والدين جميعا فهو المستعان، هو المعبود وهو المستعان. وهذا لقد وهدنا الصراط المستقيم، هذا من عباده طلبه الهدايه، هذا من عباده. هكذا قال في اول البقره الف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب والذين وما انزل من قبلك وبالاخره يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. هذا من عباده. التقوى لا ان تتقي محارمك وتتقي اسباب غضبك وتنتزع الاوامر، هذا لا يسمى التقوى، ترك المحارم واداء الفرائض. المتقي هو الذي يفعل اوامر الله وينتهي عن نواهي الله. هدى للمتقين ومن صفات المتقين ان هو بالغيب ومن ما غاب عنه يؤمن بالله وعنده سبحانه لا تشاهدك ولكنك عرفت اياته وجاءت الرسل بدوان حقك ووجدت الشواهد والدلائل على في نفسك وفي غيرك، اما تشاهد واما تسمع واما تلمس اياته كثيره كلها دال على وجوده وعدمه سبحانه وتعالى وانه ربك. وفي انفسك فلا تبصرون وفي الارض ايات المسلمين فاياته لا تحصى. قال الشاعر سوى عجبا كيف يوصل الله وارجى فيجعله زاحف وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى وإله الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والنفقة من الرزق والزكاة وغيرها والإيمان بالآخرة واليقين كلها لم يكن كلها العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا قوله جل وعلا ليس البر أكل ولوجوهكم إلى مشرق المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إلى عهده والصابرين في البأساء والضراء وحين جاء أولئك صدقوا وأولئك من يتقون. هذه العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس لم يعبدون ولكن البر من اتقى، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله وأنه ربك وإلهك الحق وأنه الخلاق العليم وأنه ذو الأسماء الحسنى والقوة العلى وأنه لا شبيه له ولا شريك له هو رب الجميع وخالق الجميع ومستحق العبادة هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا شريك له ولا شريك له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا يعبد اليوم الآخر البعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار والملائكة من أبي الكتب والملائكة وبالنبيين كل هذا من عبادة سبحانه وتعالى. هكذا يؤمن بالقدر وأن قدر الأشياء وعلمها وتبعها وأخطاها وأن ما شاء الله كان ولا يسلكم كل هذا من عبادة سبحانه وتعالى. هكذا الصدقة للمال مع حبك إياه فأعطى ما يحب ذوي القربى واليتامى والمساكين الصدقة على الأقارب واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وفي عدة كتاب كل هذا من عبادة الله ومنها الزكاة حياة البعض هي أقام الصلاة وآتى الزكاة فيقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها من عبادة على دخول الصلاة. وهكذا أداء الزكاة من عبادة على دخول الصلاة والموفون بعهدهم لعهد كذلك فهو بالعهد هذا من عبادة على دخول الصلاة والصوم في الزكاة والضراء الصبر الشدة والضرر البعد على العروض على القرون والضرر حين يصيبك البغاء من دواء ومن امراض غير ذلك. فاذا زادت عند الحرب تقضها رقبه عند الشده من فقد الحاجه وعند مرض وعند الحرب كل هذا من ذكر عباد الله عز وجل. هكذا هكذا قوله سبحانه وتعالى في سوره الامثال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم هذا من العبادة التي خلق لها وجل القلوب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله والتوكل على الله

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحاب عليه الصلاة والسلام فقال من حافظ عليها كان له نورا من القرآن من الله الموصلة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة فحسن المرء لها في الأزمة آمان وقارون هو به قال بعض أهل العلم وفي هذا الحوار إنما يحصل مع هؤلاء لأنهم من ضيعها من الدنياك ومرميه من حرية لأن المرض لأنها منه حسن مع الأرض فقال حدوثه وليأتك أن تعلم وأن تعلم الله عليه الصلاة والسلام لو ضيع الصلاة من أجل وزارة وقبولة كبر معها ما يجب في أرض ولو ضيعها من أجل النار والشهوات حكم مع قارون فجد بني اسرائيل الذي ادعو الله له من دار الارض فبحبه ومرضه وتمكنه الحق وان قد ضيعها من اجل البيع والشراء والمعاملات والاخذ والعطاء حكم مع اول من خلقه هذه النفس الكافر من ذكر لنا تحب كافرا هذه حال من ضيع الصلاه له من الامر فعلينا ان نتقي الله وان نقيم هذه الصلاه على الله الرجاء في المساجد لم يساعدوا منه فما صلى منهن مع الرجال ومع صدقا ومتعجبه كان يتكلم به فلا باس لكن لم يخافه الله لان ابعد عن الفتنه وهكذا الزكاه الام تؤدي الزكاه والام كذلك الزكاه حق المال وهو ركن الله من الله سبحانه وتعالى ورد من الله المكان عن كل نفس وعن اخلاص فهل من عباده ليس من المال من العباد كما خلقت الجن ولم يتكلم به منها الزكاه كالصلاه بل عقد المال فيها وفيها ذكر الله على ما اعطاك من المال فيها النفاق خالق المحاويل فيها ذكر الله خالق الخير وهذا لا ختم الايه بقوله قل ادعوا الله احرارا هذا كمال هذا كمال الايمان يا عبد الله هو رسول ذكر الشرك هذا كمال الايمان هذا كمال الايمان ان تقول يا عبد الله طبعا لله ورسوله لا تراهلات ولزجه او ابوس او مراه فقل هذا ذلك طبعا لله ورسوله ويطيع من الله ورسوله هكذا المؤمنون هكذا المؤمنات اذا تفقهون ويتعلمون ما قال الله ورسوله ما لا امر الله ما لا نهى الله عنه فيمتثلون امر الله بالاوامر وينتهون عن حدود النواهي هكذا المؤمنون والمؤمنات هكذا كنا من عباد الله فماذا جزاؤهم قال في الحق اولئك يرحمهم الله هذا جزاء العظيم اولئك يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق بالخير والاعانه عليه فاولئك العزيز خالق من جنه المجاهد من الله هكذا يرحم عباد المؤمنين المتقين المنتظرين اولئك يرحمهم الله فدل على ان الرحمه لها عمل لها اسباب كيف الرحمة بان نقل بفلان او انك نسيئا من امير او عند فارس كثير لا الرحمة بالاعمال الصالحة الاسباب والاعمال الصالحة كم من امر في النار وخرج به الجنة كم من ملك في النار وليس له في الجنة كم من يكون في النار واخر من صلاح الجنة فليس في الجنة الرحمة في الوزارة ولا في الانساب ولا في الاسلام ما يعني يحب الرب عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تبلغنا الرشا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لا يحب الله بنعم ما آمنون وبهم لا تآمنون يقول من تكلم ما رأيته مستحيل ومن بطل به عمله وليس به نفسه ولما أنزل الله قوله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين قال من تكلم وسعيد الصفا وقال لا صداع لا تقويت فلما اجتمعوا قال اشتروا انفسكم من الله لا اولي انتم من الله شيء لا بني عبد مناف لا اولي انتم من الله شيء لا بني كعب من الله لا اولي انتم من الله شيء لا بني عبد مطلب لا اولي انتم من الله شيء كلهم بمسلم ثم قال يا عباس بن عبد المطلب امن لا اولي انتم من الله شيء يا قصيد الزعم لك يا رسول الله لا اولي انتم من الله شيء يا قاتل من محمد لا يلعب من الله سبحانه لا يلعب من الله هكذا يقول ان الله قد يفرق وهو اقل الحق الى الله

فلا يجوز قطعهم فيها ولا استقرارهم بها، هذا هو الواجب. فبنيها الدولة وقطعه على هذا ووعدت بالتخفيف مهما أمكن من هذا الوجود الأجنبي للعمل، وعلى مثل يدعي الدولة بهذا الكون. قال يستخدموا من المسلمين، ينتخبوا سيدين المسلمين من باكستان من اندونيسيا من اليابس، ويدعوا استخدام شرارا لا سائقين ولا أبناء ولا عمال، هذا لا يفعل في هذه الجزيرة. الذي أوصى بإخراج المسلمين من هذه الجزيرة وقال لا، لو خيرنا اليهود والنصارى من المرض حتى لا أدعى إلا مسلما أو يسوع في مهد الحرب، ما في الإسلام يحره الإسلام من بقى الإسلام فلا يجب إلغاء هذه الناس. لكن وجود غير مسلم يريد التجارة ثم يرجع أيام معدودة، يعني رسول المرسل من الكفار المسلمين لبني أمره جزيرة أيام معدودة يرجع، هذا معقول عنه. أما يستخدموا عمالا أو مواطنين يجب إلغاء فاعل. يقول ما حكم عمل وليمة وهو يشتغل في بنك الربا؟ هل يجوز الأكل منها أو هل يجوز قبول هدية من مال فيه ربا؟ من هذا دخله من الربا أو من الحرام أو من أهل الصد لا يدخل هديته ولا تجاوز دعوه، هذا له على عمله الحكم. أما إذا كان دخله من المخلوق فهذا محل النظر، إذا زاد لأن أرد من جلد الداعي فلا بأس مع النسيئة، وإن لم يجده لأنه يعلم أن في ماله كثيرة ما حرم الله فلا بأس أن يجب من العلم، ولكن يجي لك أولى إذا كان المال مسؤولا ولا تكونه حراما كان عنده أسباب كثيرة ودخل متنوع فهذا أمر أسهل. أما من كان دخله كله حرام كموظف ولد تجارية أو ما أشبه هذا من دخله حرام فهذا ما يقدر أن يتجمع منه ثم يوقع والدهر الحيوان بل يجعل على المخاطر. السائل يقول نحن نعمل في الإطفاء وأحيانا يأتي خبر مخبر حادث حريق ونحن في الصلاة مما يضطرنا لقطع الصلاة، فما حكم ذلك؟ الذي يجب أن إتمام الصلاة متعين لأنه قد يكون إتمامه كثيرا وإتمامها لا يضر كثيرا، لكن تكون هذا يمكن الصلاة وإتمام الصلاة ثم التبرع للعمل لعمل حديث أو طويل أو مؤدى الآن هذا هو هذا الأولى، لأن المدة قليلة والمسافة وعمل الحديقة يكون كثيرا وهذا يتأخر عن وقت الصلاة. إذا كمل الصلاة فهذا أحرز إن شاء الله، وإذا أحرز في الحديث من قبل النزول وهذا هو الوقت فلا أحرز عليه إن شاء الله، لأنه معنى عظيم وفيه عدة كثيرة وإن يتجاوز عنه إن شاء الله إذا تأخروا أخروا الصلاة من أجل هذا العدد العظيم من الحديقة مثلا أو غريب ضرب. لكن من أنفنا إن كملوا لأن الصلاة لا تعتمد إلا قليلا فيكملوا فهو أو سائل يقول إن الإجازة مقبلة وهي سوف تكون 15 يوما تقريبا، فكيف أقضي هذه الإجازة وما الكتب التي تنصحون بقراءتها لهذه الإجازة؟ إجازة الربيع وهي من الإجازات ينبغي أن تقرأ فيما ينفعه في دينة ودنيا، يقضي الطالب فيما ينفع الإجازة الطويلة والقصيرة في المطالعة والمذاكرة وحفظ القرآن الكريم و أولى في أسباب الله إذا كان في حاجة الأسباب ونزقة على بيته وأهله للمذاكرة مع الزملاء وما أشبه ذلك، يعني تقضيها فيما ينفعه في أهل دينه ودنياه المطالعة والمذاكرة وحفظ النجوم وحفظ القرآن الكريم ووضع ما يجري عليه في فروجه الماضي ومستقبله والزيارة لإخوانه وزملائه ليستفيد منهم وحفظ على طلب العلم المكارم والندوات وطلب الرزق إذا كان في حاجة وطلب الرزق لكم الرزق هذه المهلة حتى يعين من تحتاجه وحتى ينصب على من تحتاجه أو يصدق ويصدق يقوم يقضيها فيما ينفعه في هذه الدين والدنيا، الذي يحذر أن يقضيها لذلك غرض يحذر من سهل بلاد الغمرة كما يقع لك اليوم الاختلاف في أمريكا وانجلترا وفرنسا أو تايلاند أو أشبه ذلك، هذا خطر عظيم زاد الذكاء زاد العقيدة زاد الأخلاق، فالواجب الحذر وأن تقضيها في بلد بين إخوانك أو في بلد خير البلد وأن تعالى أن تلا تكون يا داود تنفعته الدين والدنيا. هذا هو الغالب. سائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 17 سنة ولا أما الرجل فأحسن كتب كتاب الله، تقرأ كتاب الله، تكرم الجلالة، تتحصل ما في الصلاة، ثم أبدأ التفكير وطالعها على الآيات، تدبر وتعرف الآيات، ثم أكثر عن مدرك هذا التفكير كم كثير كالثاني ابن جرير والدبر وراء الدهر تستحيل بها على ذلك كلام الله. مثلا حفظ الحديث الكريم، تحفظ له المرام، تحفظ العمدة، تراجع روحها على السبل والداهر في الأذان في العمدة وأشبه ذلك. والذي عنده قدرة على مغفر ذلك ورائحة الألباني هذا كتب كبيرة إذا كان من طلاب الكلية أو من طلاب الحفظ كل له مقداره من العلم والتكوينات. سائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 17 سنة ولدينا جارة فتاة شابة عمرها 15 سنة، فقالت لي والدتي: أريدك أن تدرس تلك الفتاة وتعلمها دروس المدرسة من أجل الامتحان. السؤال: هل يجوز لي أن أدرسها؟ ثانيا: إذا كان لا يجوز لي أن أدرسها دروسها، فأنا قادر على أن أعلمها أمور دينها وأخبرها عن الحجاب في يوم واحد ثم لا أكلمها بعد ذلك أبدا. تدريس شاب شابة في خطر عظيم، يجيها المثال ألا تردها لأنها قد تخلو بها، قد تقوم أمها، قد يقوم أبوها، فلا تردها أبدا لأن الأمر قارب. ولكن أنا كذلك تدرس وتتعلم ما ينفعك وعلى ذلك كتاب الله وعلى ما يسمى كتاب الله ولازم تسأل ويجب لها كما في المقايات ويجب لها من كتاب الله. سائل يقول: ما هي الأشياء التي في البيت التي تأخذ فيها ولا يسلم تبقى في البيت لا تنسى بالعزل من زيت لماذا زوجها وزاد فيه تبقى فيه الا من عله اذا كان خرق قريب او ما عندها من الامن كفت على نفسها فلا باس ان تنتقل او ما عندها الا كفات ومحاذرها تخفى على نفسها تنتقل. الثاني: لا تبقى زواج دين جميله لا تبقى سلمه الا سوداء والا خضراء والا زرقاء او نحو ذلك فلا تبقى زواج جميله. الثاني: عدم الدين هذا من الأطيال إلا إذا كان كافة صحيح إلى طهر الزرحة إلا ذات الزرحة فعطى بعض الضحور عند طهرها. الرابع: عدم الحلم لا قلائد ولا أسرار ولا نحو ذلك. الخامس: عدم الجهل والحلة لا تنحل ولا تستأمن مكيال ملاحظة والحلة لأنه هذه الأشياء تسبب في الإسلام أي هذه الأمور وهي مكتوبة في مريقة في النفس من أحدها هذا نفس الأبدان. نعم. الطاهر يقول: قلتم 4 تسرعات إذا كان من حالة أما قبل مدتها ربع الحمد إذا وضعت الأمر خرج من عدة والإزاز إذا كان من دور فعالة. نعم. الطاهر يقول: ذكرتم أن الخلق قد خلقوا لأجل عبادة الله سبحانه، فما رأيكم ممن يقول بأن الخلق ما خلق إلا لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف نرد عليهم؟ يقول الله عز وجل: وما خلق هناك بلا طائبات يدرسها في كلية من الجامعة ويوجد رجال مكفوفون البطر يدرسون بدون أي حائل أو حاجز بينهن فكيف يفعلن؟ هل يبتعدن عنه أم يقرب منه؟ تجهيز المكفوف للبنات لا شيء فيه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال لفاطر بنت قيس المطلقه: اعتد عند ابن المكفوف فانه رجل اعمى فضعنا ثيابك فلا يراك. وقال عليه الصلاه والسلام: انما جاء الاستئذان من اجل النظر. وقد يقول: اذا فرق النساء لا باس لكن لا يفرق واحده لكن اذا كنا جماعه نزلت حتى هذه الخلوه لا باس. أما خلوة واحدة فلا تبقى. نعم.

ويتقنع في قميص وإزار وإزارة على رأس كفاء، ولكن أفضل يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركب إذا في أجراب الدين بحليق الكفر ليس فيها قميص ولا إمام هذا ولا أفضل. وإذا قال الرجل في قميص وإمامة وإزار فلا بأس بهذا، وإن كفر في نفس الكفر واحدة وهذه الصلاة والكافرة كذا، والمرأة الأخرى في خمسة ثياب وخمار وقميص وإزارة فيه هذا هو الأفضل. وإن كنت فيها في بلاد واحدة أو قميص بهذا أو قميص بإمام بهذا أجزح ذلك على مثال واحد، الواجب الستر فقط والباقي سنة. سائل يقول ما حكم التسليم والتسليم واحد على المحموم تسليمة واحدة في بلاد الإمام؟ هل هو محموم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يرفع يده مع الله ثلاث يرفع يده مع التسليم مع الله عز وجل. سائل يقول ما حكم من ارتكب المعاصي والشهوات ثم تاب عنها، هل تكفيه التوبة؟ لا، أنت أكتب الله عليه أنت تكفيه يرزق الله من المعاصي، إذا تاب الكافر أسلم تاب الله عليه. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، على فعل قل يا عبادي لن أكرهوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى قال العلماء آية التائبين من الآية التائبين أنزل العلماء على أن العاصي والكافر متى تاب تاب الله عليه، تلك التوبة الصادقة الندم لا وعزم لا يعود في الذنب فالتوبة في العلم صادقة. نعم ليس عند حقوق الناس عند حقوق الناس لهم أو تحل لهم منها. رجل جاء على الإمام إذا صلى ركعتين ثم صلى ركعتين معه وبعدين أنتهى الإمام كان قريب على سترة في الجنب ما في ثلاثة أربع خطوات على الجنب على سترة ستر فيها فهل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يقول هل يجوز للإنسان أن يعمل في بقالة يباع فيها الدخان مع العلم أنه لم يجد عملا غيره؟ لا يجوز الدخان، لكن البقالة هي يجوز الدخان، فالله هي يجوز الدخان في أفراحه، الله لا يجوز الدخان، لا يجوز، ولو جاءت ربك عمل أحد دول، أو يتقي الله جله وخلاله، أو يتقي الله جله وخلاله، نعم. سائل يقول طلب مني أخوي فلوس أو والدي فلوس ليزوج ابنه أخي من الأب، ولي أولاده في حاجة للزواج، من أحق بالطاعة؟ والدي أو ولدي اللي يستحق الزواج حاليا؟ لكن عند حوالي يستحق الزواج هو مقدم على أخيه، مقدم الزواج على أخيه، وإن استطعت أن تجمع بين الأمرين تزوج ولدك وتصير أباك وتبني أخيه فلك أجر مرتين، وإن كان مرة ضيقا لا يسكن أخي الشخصين فولدك الذي يريد الزواج وهو أهل للزواج مقدم. قائل يقول ما حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد؟ أن الإله يقرأ هذا الصوت حتى لا يشوش على المصلين والصبح حوله في المسجد والجمعة أو في غير الجمعة، يقرأ في الصف يقرأ قراءة منحدرة يقرأ صوته حتى لا يشوش على من حوله، ثم إذا كان من حوله لا يقرأون يرمون ويسجعون فلا تقرأ. سائل يقول لقد قدر الله علي بحادث سيارة وكان يركب معي زميلي وقريب لي وقد توفي وسامحوني في أهل بالدية وقد كنت أنا المخطئ قطعت الإشارة، فهل علي صيام شهرين كفارة؟ الذي أخطأ في الصيام قطع الإشارة أو عجل أو ينعس أو ما أشبه ذلك لا عليه كفارة، عيد فرض عبد لعبد مؤمنة غير عجل يكون شهرين متتابعين، أما الدية فإذا تنهى عن أهلها ولا بأس. فاعل يقول أرجو تفسير الآية الآتية الرحمن على العرش استوى. يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى ما أنزلنا القرآن فسقى إلا تجدد زكاة تنزيلا ممن خلق الله استوى الرحمن على العرش استوى. هذا يكره الله في سبعة نوار من كتابه الكريم ذكر فيها جل وعلا أنه استوى على العرش من هذه الآية آية الرحمن على الاستوى من آية الأعراف قوله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات

هذا سائل يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الارض قبل ركبتيه، هذا روي النسائي والدارقطني، وكان يامر بذلك فيقول اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ويضع يديه قبل ركبتيه للدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ما رايك بهذين الحديثين؟ اي شيء اخر يا اهل العلم منهم من يرى ركبتين كما ركبتين للسجود من الحضاره، منهم من يرى ركبتين قبل النزول، يقول الجمهور هو الافضل والارجح اذا كان يستطيع يضع ركبتين ثم يديه حتى لا يكون بعيد. النبي عليه الصلاه والسلام لا يروح حتى يروح بعيد، والبعيد يقدم يديه يلوح على يديه، فالمؤمن يلوح على يديه على الخبر ثم يديه ثم يفرق الى الله ثم يرفع جبهته عنه ثم يديه ثم يرفع جبهته، هذا هو الاصل. فبها دعوة العلم المحددين للترجيح كفر يد القبل، ولكن الاول ارجح واظهر هو الناطق الاول لحد الله لا يرد على البعير، هو محمود حبيب الله بن حجر على هاتف الى حجر ولا يقبل قبل يديه، فاذا رفع وراء يديه قبل ركبتيه فهو في الاسلام الاربع. لا هذا هو الاصل، ولا هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. سائل يقول ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم بعد الإمام في الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يبدأ بقراءة أي سورة من القرآن مباشرة بعد قولها آمين ولا يوجد سكتة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فهل ينصت في هذه الحالة أم يقرأ الفاتحة؟ نرجو توضيح ذلك. جميل ما في هذا قال الأخوان رضي الله عنهم منهم من يقول على المأموم يقرأ الفاتحة مطلقة سبيل الدهر حتى ولو لم يقرأ الإمام يقرأ فلا ترى أيضا فلا ترى أهنفا الإسلام لا يجب على الإقلاع مع الإمام يحمل هذا الإمام مطلقا، فقال الإسلام هنا يقع في السرية الظهر العصر وفي الليل العشاء الثالثة من المغرب ولا يقرأ فيما جاء يفصل فلا يرجع أنه يقرأ مطلقا في السرية وجاء سمعا، يعني يقول الإسلام لا صلاة لمن لم يقرأ في أقلاع الإسلام قال يقول الرسول لعلك تقرأ خلف الإمام ثم نعم قال لا تفعله إلا إذا كان في الإمام فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا هو الأصل أن يقرأ إذا كان الإمام ينصت يقرأ ولا يقرأ بها يقرأ ذاته ثم ينصت ويستمر الإمام جاء قبل الجاهلية في السرية، هذا هو الأصل. نعم. يقول ما هي شروط الحب لله؟ ما هي شروط؟ بوجه الإمام حب حق الله لك مسلم وفي الأمر الله كافر. نعم. إذا علم أن كافر وقته بالله الإنسان مسلم ولو أنه لأي جد أحمده بالله ولو أنه يقتل بالله ولو أنه من بلاد خلف الله ما دام تعرف أنه مسلم تحبه بالله على أنه خارج من غيره بالله، سواء كان من آسيا من أوروبا من أفريقيا من الليل من الحجاز من أي مكان، سواء أخذ في الله كان مسلما وكافرا وعدوه وبغيضه ولو كان أخاك من أبيك أمك، هذا هو الله. لكن إذا كان عاقل يكون بين بيت تحبه في الله ما شئت لا لك وتنظره الا بالعقل، لان الناس لا تخفى مؤمن سليم جاهل معروف وعاقل مبعث في الاسلام والايمان في بعض، فالمسلم الطيب معروف بالايمان الطيب اذا ما تحبه فقد كان هذا الله، والكافر تقول في الله ومن كافر والمخلوق الذي قد تخلف عن نفسه واتى بعض المعاصي يحبه بالله على قدر الاسلام كما أنت من الطاعات يتبذله بالله على قدر المعاصي التي يعرفها منه، فلكن حبك له من الحب من غير الإنسان ولكن موقفها مثل دولة في كافر ولكن بين ذلك كفر. نعم. على البدع يعني البدع كذلك ما كافر كفر ولا يتبذل إذا بدعة الدنيا كفر تبذله على قدرها وتحبه على قدر الإسلام كالعاصي ولو بدعته زعر لله واستهاد بغير الله وصوت لله على كافر فتم عليك ان عمل بدعه لان خلاف الدين ويتقرب به الى الله عز وجل، فان كان الخلاف دون ذلك مثل باب النوائب هذه بدعه لا تكفر غير مكفره الا اذا كان فيها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء والاستغاثه به والرضا الله برجع من قوله اكبر من خلق الاخر، فاذا كان فيها شرك فاتح فيها لا يتحرى له منكرا بما فيها من الشرك البدعه لانها حدثت، اما اذا كان ارتزال متلاقي او الليل بدون غل من دون سكريات من دون معاصي هذا بدعه فقط منكره فلا يجوز، لكن اذا كان فيه الغل يا رسول الله مثلنا المجد يا رسول الله حزنا كذا او له الجبال